بسم الله الحمد لله وكفاء وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في المرات السابقة عن واجبات الصلاة، ثم ذلك تكلمنا عن سنن الصلاة. قسم سنن الصلاة إلى سنن قولية وسنن سنن فعلية. عليكم السلام. اتكلمنا على من سنن الصلاة القولية التعوذ والبسملة. كنا بدأنا أول مسألة في من سنن الصلاة، سنن القولية في الصلاة البسملة، وتكلمنا أن هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والمذهب أنها ليست من الفاتحة، وعرضنا الخلاف في المسألة ديت، وذكرنا أقوال أهل القراءات وعليهم المرجع في هذه المسألة. ذكرنا أن قراءة حفص اللي بنقرأ بيها أن هي من الفاتحة، يبقى الراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة. وذكرنا كلام الفقهاء في الاستدلال ببعض الأحاديث التي استدلوا بها على أن البسملة ليست من الفاتحة، وردنا على هذا الكلام وقلنا أن الراجح حتى على كلام الفقهاء أن البسملة من من الفاتحة. ده كان الدرس الماضي. بعد كده نكمل الكلام على البسملة وحكم الجهر بها. المرداوي في الإنصاف بيقول، بيعلق على كلام ابن قدامة ولا يجهر بشيء من ذلك، كل ما سبق يعني، بيقول ظاهر قوله ولا يجهر بشيء من ذلك أنه لا يجهر بالبسملة، ولا يجهر بشيء من ذلك، يبقى لا يجهر بالبسملة سواء قلنا هي من الفاتحة أو لا، وهذا هو الصحيح من المذهب. يبقى الصحيح من المذهب أنه لا يجهر بالإيه، لا يجهر بالبسملة، يسر بالبسملة سواء كانت آية من الفاتحة ولا ليست بآية، لا يجهر لا يجهر بها. ابن قدامة في المغني بيقول لا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون، الجهر بالبسملة غير مسنون. يقول الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار. وبه يقول الحكم وحماد والأوزعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. القول الثاني يروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير. خبأك ما فيش حد من الصحابة بيقول بالقول الثاني اللي هو يجهر بها، لكن كل يعني كل من ذكرنا من الصحابة على الإصرار بها وقول جمهور العلماء. لكن عطاء وطاووس ومجاهد وابن جبير على الجهر بها، وهو قول وهو مذهب الشافعية. يجي مذهب الشافعية على الجهر بها. يجي المذهب عندنا على على الإصرار. أصرح أدلة المذهب في الإصرار بها الحديث اللي هو رواه البخاري في صحيحه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، هم بيقولوا كده. لكن اللفظ ده يحتمل أن هو يقصد الحمد لله رب العالمين، يعني الفاتحة التي فيها أول آية بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. إيه ممكن هذا اللفظ نقول أن الحمد لله رب العالمين يعني الفاتحة ويبدأ أيضا فيها بالبسملة. الحمد لله رب العالمين يعني الفاتحة، يعني يقصد يبدأ الصلاة أول ما يبدأ بقراءة الفاتحة التي أول آية فيها بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. هذا اللفظ يحتمل أنه يقرأ بالبسملة أو لا يقرأ بالبسملة، لكن هذا الاحتمال يضاعف بألفاظ الحديث في ألفاظ صريحة أنه كان لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، واخد لك؟ زي اللفظ اللي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لحد كده زي ذكر زود ايه؟ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها، يعني لا في الفاتحه ولا في الصوره اللي ايه التي ايه بعدها. طب كلمه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم تحتمل امرين، تحتمل انه يسر بها واحتمل انه هو ايه لا يقرا بها اصلا، واخد بالك؟ الاحتمال دوت ليس مقصودا من الايه الحديث بالمقصود بأنهم كانوا يسرون بها، لأن بعض ألفاظ الحديث ده زي اللفظ اللي عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أيضا عن أنس، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. ده من أقوى الأدلة على الإصرار بالبسملة في أول الفاتحة وفي إيه وفي أول السورة. من الأدلة أيضا التي تدل على الإصرار ما رواه الترمذي وغيره عن قيس ابن عباية عن ابن عبد الله ابن مغفل. ابن عبد الله ابن مغفل جه في بعض الروايات اسمه يزيد، يعني بعض الروايات أظن عند أحمد وأظن عند أبو يوسف في الكتاب الآثار إن هو يزيد، يزيد ابن عبد الله ابن إيه ابن مغفل. قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي أي بني محدث إياك والحدث، يعني هو الجهر إيه محدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام منه، من إيه عبد الله بن المغفل. قال عبد الله بن المغفل وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. الترمذي بيقول حديث حسن. الإسناد ده إسناد عند الترمذي وغيره صحيح إلا يزيد بن عبد الله بن مغفل، واخد بالك؟ ده روى عنه ثلاثة، طريف بن شهاب وطلحة بن نافع وقيس ابن عباية إيه اللي هو جيف الرواية ديت، لكن لم يوثقه أحد من أهل العلم، لم أقف لأحد من أهل العلم على توثيقه. فيبقى روى عنه طبعا إيه أكتر من واحد، يبقى ده مجهول الإيه مجهول الحال، لو واحد بس يبقى مجهول الإيه العين، هو مجهول فواخد لك يبقى حديثه إيه حديث ضعيف، لكن يشهد له حديث أنس السابق، يعني يقوي المعنى بتاعه حديث أنس الايه السبق. طيب دي من أقوى الأدلة وأصرحها. في أدلة تانية بقى قسمت الصلاة بين بين بين عبد نصفين، اتكلمنا عنها في لما اتكلمنا في المرة السابقة لو تتذكروا، اتكلمنا عن الايه يعني دلتها مش قوية في الايه في المسألة، لكن هي دي أصرح الايه الأدلة. طيب أدلة من قال بالجهر بالبسملة، من أقوى الأدلة ما رواه النسائي وغيره من طريق خالد بن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال عن نعيم المجمر، كان بيجمر المسجد، عن أبي هريرة أنه صلى وراءه، يعني نعيم صلى خلف أبي هريرة، فقال أبو هريرة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ أم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، ويقول والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده قواه الذهبي، قال إسناده قوي، وصحح ابن حجر في الدراية وفي غيره وأظنه في التعليق، وإسناده صحيح، لكن في إشكال في سعيد بن أبي هلال ده، بيقوله اختلط، يعني الإمام أحمد نقل عن الساجي أنه اختلط، واخد بالك؟ فكده إسناده يبقى إيه فيه علة، واخد بالك؟ بعض الناس صحوه بعض الناس الشيخ الألباني يضعف هذا الإيه هذا الحديث. الحديث ده فيه خلاف، فيه طالما أنه اختلط وفي خلاف في الرواية بتاعته، اختلط ومش عارفين من رواه عنه قبل اختلط بعد اختلط، فيرد إيه رد الايه الروايه. طيب على فرض صحته، هو في الاخر بعد ما صلى صلى وصف نعيم ابو هريره صلى رضي الله عنه صلى صلاه وذكرها نعيم في الاخر قال ابو ايه ابو هريره انا اشبهكم صلاه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اللفظ ده اشبهكم، التشبيه لا يقتضي المماثله بكل شيء، ممكن يكون اشبهه في بعض الحالات دون ايه دون بعض، حتى اللفظ ده ان كان صريح ليس صريحا، ان كان صحيح ليس صريحا في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالايه بالبسمله. هو يحتمل ان هو ايه هو شبيه بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في تطول الركوع في تطول السجود واخد بالك في كذا في كذا، لكن في القراءه، لكن مش لازم يكون كل جزء فعله هو فعله الايه النبي صلى الله عليه وسلم، لان المشابهه لا تقتضي الايه الوسائل، المشابهه ممكن في بعض الحالات دون ايه دون بعض، الوسائل تقتضي من كل ايه من كل وجه. ما شوف بص فهم العلماء لي واخد بالك، يعني حتى ابن حجر بيقول ايه، وابن حجر شافعي خلي بالك، وده بيؤيد مذهب الايه الشافعية، بيقول ايه فقول اني لاشبهكم فيحمل على معظم ذلك، وان العموم قد يخص بقراء صحيح. يعني اذا كان هو عندنا احاديث صحيحه تدل ان ما فيش بسمله من النبي صلى الله عليه وسلم تسمع واخد لك، يبقى هنخص العموم ده هو اشبهه في غير هذه الحاله، يجي على الايه على المعظم ايضا. فبيقول ايه قرأ القران حتى بلغ فقال بسم الله الرحمن الرحيم، القول ده ما اي قراءه لازم يكون فيها ايه فيها قول، واحنا كنا ذكرنا قبل كده ان لا تصح منك صلاتك الا بالايه بتحريك اقل شيء في القول، انك انت ايه تحرك الايه الشفتين وتسمع ايه تسمع نفسك. فلما هو بيقول قول بسم الله الرحمن الرحيم لا يقتضي الجهر ايه لا يقتضي الجهر، ممكن يكون سمعه لان هو ايه قريب منه، كان بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم القراءه التعوذ والبسمله وما كان يسر بيها صلى الله عليه وسلم، ممكن يسمع منه ايه يسمع من ابو بكر بعض الايات وهو ايه هم خلفه خد لك فايه، وفي السريه في المغرب في الركعه الثالثه من ايات هو ايه خلف، فان هو بيقولها لا يقتضي ان هو ايه ان هو يجهر، ممكن يكون بيسره ولقربه منه يسمع ايه يسمع منه. ممكن يكون سيدنا ابو هريره جهر بها للتعليم، ممكن يكون يعني كل دي ايه احتمالات، مع ان ده يعني اصرح الادله على الجهر، لكن هو فيه ايه فيه احتمالات. طيب على فرض ان هو ثبوته وان سيدنا ابو هريره كان يقصد الصلاه من الالف الى الياء واخد بالك، وان هو صريح في الدلاله وان هو صحيح، مع كبك احنا قلنا اسناده فيه اشكال، وان هو صحيح وصريح، فالجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يجهر وكان غالب احواله الايه الاصرار، لان غالب ما نقل عن انس وغيره الايه الاصرار بها. في احاديث اخرى كثيره في الجهر ولكنها ضعيفه وبعضها ضعيف جدا، زي ما بيقول الدارقطني ان ايه وابن تيميه وغيره بيقولوا ان ايه لا يثبت في الجهر بالايه بالبسمله حديث. يجي احنا لو قلنا اختلاف احوال لو صح يجي اختلاف احوال، والاغلب في حال النبي صلى الله عليه وسلم الاصرار وكان احيانا ايه يجهر به، ولكنه هذا الحديث لا يصح واخد بالك، يبقى السنه ان هو ايه يسر بالبسمله. طيب دي كان اخر مساله اللي هي من سنن الاقوال البسمله. مساله اخرى من سنن الاقوال في الصلاه قول امين. طيب قالش امين ما شددش الميم، لان امين يعني قاصدين، يبقى كده غير، حتى ان المذهب لو قال امين شدد الميم تبطل الصلاه. ليه تبطل الصلاه؟ لان ده كلام ليس من جنس الصلاه لا ذكر ولا شيء، ومن جنس كلام البشر وليس لمصلحه الايه الصلاه، فيجي تكلم من غير جنس الصلاة ولا غير مصلحة الصلاة تبطل الايه تبطل الصلاة. فالانسان ايه ينتبه، يجي امين لا يشد بتخفيف الايه تخفيف الميم. من سنن الأقوال قول آمين. قال المرداوي قوله وقول آمين يعني أن قولها سنة وهو المذهب. فبكم يا جماعة من الكلام ده إن هي إيه إجابة بسملة ها؟ يسر به آمين. إحنا ما تكلمش على الجهر دلوقت سنة. هو ما تكلمش عن هو بيقول إن أنت قول آمين إيه سنة. سنة عن إن تركها لا تبطل الصلاة. ما إحنا نتكلم عنها هنفصل. ويعني أنها إيه قولها سنة وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه واجب. يجي في رواية ثانية عن أحمد إن قول آمين واجب. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو آكد من الفعل. ده بيقوى بها الإيه القول اللي هو بالإيه بالوجوب. لكن القول الصحيح في المذهب إن هي سنة. شوف كلام ابن حزم في المحلى والتفريق بتاعه لأن احنا هنوقف معاه شوية. بيقول ابن حزم وأما قول آمين فإنه يقوله الإمام والمنفرد ندبا. يجي الإمام والمنفرد على الاستحباب ندبا وسنة ويقولها المأموم فرضا ولا بد. يجي المأموم فرض والإمام والمنفرد سنة. ده تفريق بتاع ايه ابن هو عنده في جمود على لفظ الايه الحديث. انا اقول لك الحديث ولا استدل بيه لو نعمل مبحث طويل في هذه الحاله. بيقول ايه ومما يدل على الوجوب يعني ده احنا بنستدل اليوم سواء اللي اشار لي ابن قدامه او اللي استدل بيه ابن حزم ما رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن فأمنوا هو بيكلم مين؟ المأمومين. إذا أمن الإمام فأمنوا هو ما تكلمش إن لابد أن يؤمن الإمام لكن إيه أمنوا أمر للإيه للمأمومين. لكن هو ما تكلمش على المنفرد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني بيتكلم على صلاة جماعة وفيها إمام ومأموم وسرية ولا جهرية؟ جهرية عشان تسمع تأمينه تؤمن. يجي أنت وجب عليك الإيه يجي هو قال إيه إن فأمنه ده أمر للمأمومين يجي أمر للمأموم على الفرضية فرضية فرض وعلى الإيه الإمام والمنفرد أحق بالإيه بالإمام على الندب والسنية. إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الزهري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. كويس كده الكلام ده الدليل هو إيه اللي استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوا مش المقصود منه الأمر اللي هو للوجوب عند الأصوليين. ده مقصود الحديث لما تجيب طرق الحديث ده إنما جعل من يتم فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع إنك أنت إيه بيبين لك إن هيئات فعلك بعد هيئات فعل الإيه الإمام. فإذا أمن الإمام فأمنه يعني إن تكبير تأمينك مع مش عقبه واخدلك لا إنك أنت لا تسبقه بأمين توافق في التأمين حتى تتوافق أنت وهو مع تأمين الملائكة فيغفر لك. يبقى وأنا أقول لك إيه معنى الحديث دوت لأن هو يقول لك في بعض الناس قالوا إيه إذا أمن يعني انتهى بعد كده أنت إيه تؤمن بعده. لا هنا مش مقصود الحديث كده وهنجيب هنتكلم في فهم العلماء للإيه للحديث ده. لكن المقصود في الحديث ده إيه مش بيان الامر للمأموم دون الامام لا ده هو بيقول لك انك انت اذا امن امن لا تسكت تابعه في الايه في التامين فان من وافق تامينه وتامين الملائكه غفر له ما تقدم من ايه من ذنبه. جمهور العلم جمهور اهل العلم على ان التامين سنه وان الامر ليس للوجوب الأمر هنا فأمنوا ليس للوجوب فضل عن الايه الفرضية أعلى الفرضية الركنية الركن يعني. شوف كلام العلماء وفهمهم وشذوذ ابن حزم في فهمه ماشي مع بعض كده. ابن القطان عامل موسوعة اسمها الإقناع في مسائل الإجماع مجلدين جايب فيها مسائل الإجماع كثيرة. بيقول ولا أعلم أحدا قال أن صلاة من ترك أمين فاسدة. وإن كان ده مقتضى كلام ابن حزم لكنه لم يصرح به. يعني ابن حزم هو بيقول فرضية يعني إيه إن تركه عمدا على إيه أخذ لك على أساس إن هو الفرض عنده هو الواجب إن تركه عمدا تبطل الإسلام. لكنه لم أنا قرأت مبحث ابن حزم كامل لم يصرح بهذا الإيه وإن كان مقتضى كلامه. لكن هو ابن القطان بيقول لا أعلم أحدا يعني نقول إيه غير ابن حزم قال إن صلاة من ترك أمين فاسدة. يبقى ده يدل إن هي إيه فرض. إن هو بيقول لا أعلم أحد قال إن من تركها صلاة فاسدة يبقى سنة مش كده. لأن تركها عمدا غير فاسدة تركها مش واجبة تركها غير عمدا مش فاسدة مش ركن واخد بالك. يبقى في هذه الحالة إيه سنة. قال ابن قدامة في المغني وإن ترك التأمين نسيانا أو عمدا حتى شرع في قراءة السورة لم يأتي به لأنه سنة فات محلها عمدا أو سهوا لا يأتي به خلاص انتهى كده الموضوع. هذا إيه سنة. قال النووي قال الشافعي في الأم ولا يقال آمين إلا بعد أم القرآن فإن لم يقل لم يقضه في موضع غير. ده كلام الشافعي إن ما قالوش وشرع في السورة لا إيه لا يرجع إليه. يجي كده لو هو واجب يجي كان إيه كان رجعنا لو كان ركن كان رجعنا. قال أصحابنا اللي هم الشافعية إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد إليه. ده فهم سلف الأمة وجمهور العلماء على أن الأمر هنا للإيه فأمنه للنت واخد لك. ولم يفرقوا بين الإمام والمأموم والمنفرد. ومن الوجوه اللي تدل على بطلان ما ذهب إليه ابن حزم أول وجه أن ظاهر الحديث التسوية في الحكم بين الإمام والمأموم واخد لك. لو إحنا مش هنسوي بين الاثنين في الحكم هيبطل مقصود الايه الحديث اللي هو اذا امن الامام فامنه. لان فيه تعليق لتامين الماموم على تامين الامام اذا امن فامنه سواء كان بعده او معاه. لكن انت لا الماموم لا يؤمن الا اذا امن الامام صح ولا لا. طب لو فرقنا بينهم في الحكم وقلنا ده سنه وده فرض يعني ده ممكن يترك وده لازم يفعل. طب ازاي الكلام دوت ما مترتبين على بعض انت فاهم الكلام. يعني يقول اذا امن الامام فامنه ده انت فرض عليك انك انت ايه تؤمن وانت مش لازم تؤمن سنه. طب انا هو يعني الملازمه في الحديث ان لازم حكمه واحد اذا امن انا اؤمن. لا انت تقول لي هو سنه وانت لازم تؤمن. طب هو مش هيعمل السنه ومش هيامن الامام ولا إيجانا في الحالة دي أعمل إيه؟ ما هو ما أمنش أنا مش أؤمن لأن الحديث فيه إيه؟ ملازمة. إيجا التفريق بينهم يبطل الملازمة اللي هي المقصودة في الحديث. إيجا الحديث أصلا مساق للملازمة في الحكم والتسوية بين تأمين الإمام والإيه؟ والمأموم. واضح كده؟ واضح يا جماعه اللي نقولها تاني. يجا ايه يجا تفريق ابن حزم بين الامام والماموم يبطل معنى الايه الحديث اللي هو فيه الملازمه بين التامين. ده اول وجه لايه بطلان التفريق بتاع ابن حزم. تاني وجه ان هو اذا امن فامنه في الجهريه ولا في السريه ما أنا لازم أسمع عشان إيه أهم. طب إيه حكم بقى تأمين الإمام والمأموم في السرية؟ هو لم يتكلم عنها ابن حزم، وبيتكلم إن هو ده تأمينه سنة وده تأمينه إيه، تأمينه فرض. طب إذا سمعه يؤمن، يجي ظاهر الحديث ها بيتكلم على الإيه، واخدلك يختص بالصلاة الجهرية دون أدام أنا بقى هجمد على ظاهر الحديث، يجي يختص بالصلاة الإيه، إن أنا أسمع التأمين عشان أؤمن، صح ولا لا؟ مع أن ابن حزم لم يقل بالتفريق بين الجهرية والسرية. ثالث وجه، الحديث أصلا لما تكلمش عن منفرد، الحديث يتكلم إذا أمن الإمام فأمنوا صلاة جماعية، جماعة، لما أتكلمش عن صلاة الإيه المنفرد. طب ليه ابن حزم ألحق بالإمام دون المأموم؟ واخدلك ليه ما أعطاهش حكم المأموم وقال عليه بالفرضية؟ واخدلك مع أنه ورد، خلي بالك بس أنا بقول لك يعني إحنا الآن هنبتدي إيه وجوب، واخدلك هم لما بيجي يرتبوا بيقولوا أعلى حاجة الإيه الإمام، وبعد كده المنفرد، وبعد كده المأموم أقل الدرجات، فهو منزلة وسط بين الإيه بين الاثنين. وتلاقي بعض الأحكام الإمام لازم يجهر عشان يسمع من خلفه، المنفرد ما يجهرش يخافت، واخد بالك المأموم يخافت. تبص تلاقي مثلا في مسألة معينة تلاقي المنفرد شبيه بالإيه بالمأموم، واخد بالك، وإن هو لا ينتظر أحد، واخد بالك، شبيه بالإيه بالإمام، فهو في شبه بالاثنين. طب أنا الحقته بده وما الحقتوش بده ليه؟ يعني هو الآن الحديث أنت الوقت جمدت على ظاهر حديث إذا أمن الإمام فأمنه، طب المنفرد ليه الحقته بواحد من الاثنين؟ ما تقول منفرد ما عرفش حكمه، الحديث لم يتكلم على، لكن أنت تمسك الحديث وتجمد على رأفة وتيجي تجيب لي حاجة برا الحديث وتلحقها لي مع أني خلي بالك ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على التسوية بين الكل، إمام ومأموم ومنفرد. واخد لك أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الأخرى إحدهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنب. إذا قال أحدكم في الصلاة آمين تشمل مين؟ تشمل إمام ومأموم منفرد، يعني لو منفرد بيصلي منفرد وقال آمين وافق أحدهما الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، إمام قال وافقت مأموم قال إيه ده إيه تشمل الإيه تشمل الكل، وهذا هو الإيه الصحيح عدم التفرقة. شوف القرطبي اللي هو القرطبي الكبير في كتاب المفهم على ما أشكل إن صح مسلم بيقول وقد اتفقوا على أن الفذ يؤمن مطلقا، المنفرد يؤمن مطلقا، والإمام والمأموم فيما يسران فيه يؤمنان، يجي حكمهم إيه واحد سواء كان منفرد أو في صلاة سرية للجماعية. واضح كده؟ يجي الرجح إيه؟ إن آمين سر ولا جهر؟ ها؟ سنة ماشي، خلينا احنا دي مسألة سنة ولا فرض؟ سنة. هو هنا ما تكلمش على الجهر والإصرار بها، وكان في مبحث عامله الشيخ الألباني في أصل صفة صلاة النبي عن المسألة دي، لكن هو ما تكلمش عنها مش هنتطرق لها الآن. ما فهم العلماء ليه، هو الأمر أصلا مش مساق للإيه للوجوب، وفهم العلماء ليه على كده، وابن حزم بس اللي فهمه على كده، وفهمه بطريقة واخد لك فيها تفريق ما تقدرش تتابعه فيه، واخد لك مش ما احنا مش بنقول احنا نفهم الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، امال يعني ايه سلفيه؟ بفهم سلف الامه، العلماء فهموا على هذا المنوال خلاص، وفي اجماعات منقوله ان ان ان لا تبطل صلاه من تركه متعمدا. طب كده مش ايه مش فرض. مساله من سنن الاقوال في الصلاه قراءه السوره بعد الفاتحه. قال المرداوي في الإنصاف قوله وقراءة السورة الصحيح من المذهب أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة وعليه الأصحاب، وعنه يجب قراءة شيء بعدها. قراءة السورة القول صح في المذهب سنة. وعنه يجب قراءة شيء بعدها، يجب في قول تاني بالإيه؟ بالوجوب، وهي من المفردات. قال في الفروع وظاهره ولو بعض آية، شفت ولو بعض آية، طالما ان ايه هنشوف في حديث كده ايه فصاعدا لا صراط من يقرب من الكتاب فصاعدا، فقالوا فصاعدا حتى ولو بعض آية او لو آية، يبقى لابد من ايه من آية، يبقى دي واجبة يقرأ اي شيء من القرآن. وان كان غالب حياة افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ الصورة في ركعة واحدة او على ركعتين، وكان احيانا يقرأ الصورة من ايه من وسطين، لكن دي مش مسألتنا. فعلى المذهب يقرأ الاقتصار على الفاتح. مما يدل على جواز الاقتصار على الفاتحة انك تقرأ الفاتحة بس، اللي هو القول الصحيح في المذهب ان قراءة الصورة سنة، واخد لك ما رواه ابو داود وابن خزيمة وغيرهم، وخبك بالحديث ده واخد لك صحيح. في قصة معاذ الشيخ البني حتى كان جاب حديث ضعيف واخد لك، وكان هو يصححه، أقول ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة بالفاتحة فقط، فبعد كده فيه رو ضعيف، بعد كده قال ايه الشيخ الباني قال انا اختلط عليه الرو ده ظننته ثقة، وبعد كده تبين انه ضعيف، فانا ارجع عن تصحيحه، والحمد لله ان في حديث تاني يغني عن هذا الحديث، والحديث احنا ايه بنذكر ده اسناده صحيح. في قصة معاذ افتن انت يا معاذ، لفظ ابو داود وابن خزيمة واخدلك، بس اللي بيروي الحديث ده جابر، بيروي القصة دي ايه جابر. قال جابر رضي الله عنه وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى اللي هو ايه اتهم سيدنا اللي هو اتهمه بالنفاق سيدنا معاذ، كيف تصنع يا ابن اخي اذا صليت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كيف تصنع يا ابن اخي اذا صليت؟ قال اقرأ بفاتحة الكتاب واسأل الله الجنة، وأسأل الله الجنة، أقرأ بفاتحة الإيه الكتاب مش هزود عنها، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا، وهو صريح في دلالته على محل النزاع الاقتصار، النبأ أقره على الاقتصار على، كان قال له لا اقرأ إيه لازم وما تيسر، لكن هنا سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على الايه. والكلام ده كان النبي بيسأل على الفريضة ولا النافلة؟ ده الفريضة، ده كل الإشكال كان في صلاة الايه الفريضة، اللي هو انفصل وجرى المصلى لوحده، قال له انت بتعمل ايه؟ قال انا بقرا الفاتحة بس، فأقر الايه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي وأما قراءة الصورة بعد الفاتحة فسنة مجمع عليها، ده الزركاشي في شرح مختصر الخرقي، وأما قراءة الصورة بعد الفاتحة فسنة مجمع عليها. قال ابن حبان، خلي بالك من الإجماعات دي عشان بعد كده هيجي خلاف. قال ابن حبان في صحيحه الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر فرض، قامت الدلالة من أخبار أخر على صحة فرضيته، ذكرناها في غير الموضع، في غير هذا الموضع من كتبنا. والأمر بقراءة ما تيسر غير فرض، دل الإجماع على ذلك. ابن القطان في كتاب الإقناع بتاع الإجماع في مسألة الإجماع، ومن قرأ القرآن أم القرآن وحدها في صلاته فصلاته تامة مجزئة بإجماع المسلمين. خلي بالك من الكلام ده كله، إجماعاتها صلاته تامة مجزئة بإجماع اللي يقرأ الأم القرآن فقط، فصلاته تامة مجزئة بإجماع الإيه المسلمين. طيب هنقول فائدتين متعلقين بالمسألة دي. أول فائدة هنوجه ما ورد مما يدل على ركنية ما زاد على الفاتح، زي ايه؟ ما رواه مسلم في صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. طب ما الحد كده موافقنا ولا مخالفنا؟ أن عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن، ده حديث مسلم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرازق أخبرنا معمر، كمالة إسناد مسلم، عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. يجي إسناد تاني في مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا، يجي حاجة تانية غير إيه؟ الفاتحة. قال الشيخ الألباني، أعتقد أنا نجلت كلام الشيخ الألباني أنه مجمع بحث في توجيه، يعني قلنا إيه نوفر الوقت والجهد وننقل كلام الشيخ الألباني في توجيه هذه الإيه الزيادة. البعض بيعينها بالشذوذ، نقول لا يعني الزيادة دي شاذة إن انفرض الروي بيها وخدنا قال بقية الإيه السقاط، لكن إحنا نوجه على فرض صحة إيه صحة الإيه الزيادة. بيقول إيه الحنفية أصلاً بيقولوا بوجوب قراءة الفاتحة، مش بيقولوا بفرضية، عشان هو بينفرق بين الفرض والايه والواجب، واخد بالك؟ فبيقولوا بوجوبهم، فعايزين يلزم الجمهور اللي بيقولوا بفرضيتها ان هي ركن، يعني بيقولوا ايه؟ انت لو تقولوا بفرضية الفاتحة قولوا بفرضية ما زاد على الفاتحة عشان خاطر الحديث ده اللي هي زيادة ايه فصاعدا، مش كده؟ مع الاثنين حكم واحد، لا صلاة لمقرأ من الكتاب فصاعدا، هتقولوا دي فرض تقولوا دي فرض، هتقولوا دي واجبة تقولوا دي ايه واجبة. فقالوا إن كان الحديث أفاد ركنية الفاتحة فكذلك هذه الزيادة في معناها تفيد ركنية الزيادة عليها. وأجيب بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. قال البخاري في جزء القراءة هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. افهم بقى الحديث ده عشان تفهم الحديث ده، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. النبي صلى الله عليه وسلم لو قال تقطع اليد في ربع دينار بس، لو واحد سرق اكثر من ربع دينار لا تقطع الايه يده. ليه؟ لان لا مش ربع دينار، فقال لك فصاعدا يعني اقل شيء ايه ربع دينار وممكن زياده. لو سرق زيادة اقطع ايده ايضا، لو سرق زيادة اقطع ايده ايه ايضا، حتى لا يظن الحكم مقتصر على ربع دينار بس، فحتى لا يظن ان لا يجوز قراءة غير ام القرآن ام الكتاب في الصلاة فقال فصاعد، واخد بالك؟ فايه يجي اشوف الكلام، اجهاز الزيادة وردت لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة، يبقى غير الفاتحة يجزئ في الايه في الصلاة، واخد بالك؟ لكن ايه هو الركن القدر الاقل اللي هي الايه الفاتحه فقط، زي ايه هو الحد او النصاب اللي قطع السرقه اللي هو ربع دينار، يجي النصاب هو ربع دينار، جاب اكتر من كده خلاص هيقطع ايضا. الصلاه ايه ايه الركن بتاعها؟ فاتحه الايه الكتاب، جاب اكتر من كده صلاته مقبوله وصحيحه، واخد بالك؟ ومجزئه. وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهم الاجماع على عدم وجوب قدر زائد عليه اللي احنا ايه ذكرناه. شوف ابن حجر بيقول ايه، وفي الاجماع وفيه نظر اللي هي الاجماعات اللي هم ايه نقلوها لثبوتها عن بعض الصحابه ومن بعدهم، ودي بقى ايه هيعرض خلاف وهيحله، ان في كان في بعض الصحابه بيقولوا ايه بركنيه ما زاد على الفاتحه فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم اللي هم نقلوا الاجماع ارادوا أن الأمر استقر على ذلك، يعني كان في خلاف واستقر على ركنية الإيه الفاتحة فقط. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. ده الحديث ده أخرجه الإيه الشيخان وغيرهما موقوف، لكن له حكم الإيه الرفع. يعرف منين أبو هريرة الكلام دوت أجزأت والصلاة صحيحة والصلاة باطلة الا بايه زي ما بيقول ابن حجر وهو موقوف له حكم الايه الرفع. مش هيعرف، ما هو بيقول الاجماع اللي نقل فيه نظر لان فيه خلاف عن بعض الصحابه يعني بركنيه غير الفاتح، بيقول لعل ده كان في بدايه الامر ثم استقر الكلام على ايه الاجماع، قال الاجماع ليس فيه ايه فيه نظر، ليس فيه نظر. وبيستدل على ايه؟ قول ابو هريره اللي هو موقوف لحكم الرفع، وان لم تزد على ام القران اجزات وان زدت فهو خير. ويؤيد ذلك ان ابا هريره ممن روى هذه الزياده كما سبق، فهو ادرى بمرويه من ايه؟ من غيره. انا بقول لك يؤيد كلام ابو هريره ايضا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب معاذ رضي الله عنه في الاقتصار على الفاتحه في صلاه الفريضه، واحنا سبق ان احنا ذكرنا ايه حديثه انفا. نيجي احنا ده خلاص الكلام في هذه المساله، واخد لك ان الفاتحه هي الركن وما زاد عنها هو ايه؟ هو سنه. الفائده الثانيه والاخيره البسملة قبل الصورة. شيخ العثيمين الأول نشوف كلام المرداوي بيقول إيه. إحنا خلاص عرفنا البسملة إيه حكمها في الفاتحة، يسر ولا يسر إيه، ومن السنن ولا في المذهب بيقول إن هي إيه، إن هي من سنن الأقوال ويسر بها. دي قلناها المرة اللي فاتت إن من سنن الأقوال التعوذ والإيه والبسملة، واخد بالك؟ واحنا قلنا هو بيقول من سنن الاقوال سواء كانت من الفاتحه او من غيرها، واخد بالك؟ طب احنا قلنا هي من سنن الاقوال في الايه؟ في الفاتحه، يبقى في الصوره اولى. يبقى يبتدئ الصوره التي يقراها بعد الفاتحه بالبسمله نص عليه، زاد بعض الاصحاب سرا. لما هو في الفاتحه بيقول يقراها ايه؟ سرا، يبقى في الصوره ايه؟ سرا. قال الشارح الخلاف في الجهر هنا كالخلاف في اول الايه؟ الفاتحه. الشيخ العثيمين ليه فايده كده بيقول ايه؟ اما ان قرا يعني هو الكلام دوت انه يبسمل سرا على الاستحباب اذا ابتدا الصوره من اولها، لكن لو ابتداها من الوسط. اما ان قرا من اثناء الصوره فانه لا يبسمل، لان الله لم يامر عند قراءه القران الا بالاستعاذه، والبسمله لا تقرا في اواسط الصور لا في الصلاة ولا في خارجها. إيه البسملة؟ هي بيقول لك وضعت حتى بيقولوا إيه للتبرك في أوائل الصور إلا ما عدا براءة، لكن هي من النمل، سورة النمل، لكن هي للتبرك في أوائل الصور. أنت تقرأ من الوسط؟ لا، لا إيه؟ لا تبسمل، تستعيذ وتقرأ بلا إيه؟ بلا بسملة. وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى الكلام على باقي سنن الأقوال في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا.